أصدرت الجمعية العامة للكوريين المقيمين في الصين يوم السابع من هذا الشهر بياناً يدعو إلى ردع نشر السات بتضافر قوى الأمة كلها وتصفية الزمرة الخيانية الدائلية مثل باك كون هي والنهوض العام في النضال الرامي إلى إحلال السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية وتحسين العلاقات الشمالية الجنوبية وتحقيق توحيد الوطن. من جهة أخرى، أدلى نائب رئيس جمعية منطقة موتان كان للجمعية العامة للكوريين المقيمين في الصين بحديث يوم الخامس منه بعنوان لنواكب بحزم على باك كون هي الخائنة بحق الوطن من الدرجة الخاصة.